حينئذ نقول هذا يسمى المبتدا. فشمل او شملت الجمله المبتدا من حيث اجمع. ولو نظرت في العاصم وجدت ان الضمير وكذلك اسم الاشاره والتكرار والعموم هو اعاده المبتدا في الجمله بالفعل، بمعنى ان المبتدا يدخل في الجمله اما على جهه ان يذكر ما يرجع اليه وهو الضمير او اسم الاشاره، او يذكر بعينه وهو التكرار، او معنى كلها تدل على ان ثم ترابط بين الجمله التي وقعت خبرا مع المبتدا. مع المبتدا هذه الروابط الاربعه، الضمير اسم الاشاره التكرار والعموم، اذا كانت الجمله اجنبيه. اما اذا كانت هي المبتدا في المعنى فلا نحتاج الى رابط. كلمه التوحيد لا اله الا الله، كلمه التوحيد لا اله الا الله كيف نعرف؟ كلمه التوحيد هذا مبتدا، كلمه مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر على اخره، وهو مضاف التوحيد مضاف اليه مجرور بالمضاف وضم الكسر ظاهر على اخره. واضح. لا اله الا الله يخطئ البعض يقول لا نافية للجنس وإله اسمها إلى خلاه، هذا خطأ. وإنما نقول لا إله إلا الله قصد لفظه، قصد لفظه، حينئذ صار أشبه ما يكون به بالعلم، على اعتبار أنه جملة نقول لا يحتاج إلى رابط. لماذا؟ كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله. ما هي لا إله إلا الله؟ هي كلمة التوحيد. هل هي مثل زيد قام أبوه أو زيد أبوه قائم؟ الجواب لا. إذا كانت الجملة عين المبتدا في المعنى أو هي نفسه في المعنى فلا تحتاج إلى رابط. قال هنا نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك. زيد في الدار هذا المثال به ماذا؟ الجار المجرور الخبر إذا وقع جار المجرور. وزيد عندك ضرب، زيد قام أبوه جملة فعلية، فعل مع فعل. زيد جاريته ذاهبة، زيد هذا مبتدأ أول وجاريته مبتدأ ثاني، وذاهبة الخبر مبتدأ ثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. والركب أسفل منك، الركب إعراب مبتدأ لا تدخل عليه. ايه انا اسفل وضر اسفل وقوف سمي داخل ايه اسفل متعلقا بمحدود خبر خبر المسلم. والركب كائن اسفل، وأسفل منصوب بماذا؟ بكاهل أو استقر، إذا منصوب بالمقدم المحدود. ولذلك قال الراكب أسفل، أسفل منصوب على الظرفية متعلق بمحدود خبر خبر المبتدأ. نشرح في النواه الله أعلم. السؤال ما السؤال؟ مكتوب سؤال الشفهي حول حزم